لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كريم دين يا رسيلة حقان يا زينة راجع تجرى ليلى الله الله الله الله Yeah.

الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. معك حضرة محمد مصطفى على صلوات. اللهم صل على سيدنا Amen. Yeah. حقيقة جامع سين صبا جهودا هر بدن جيدي أمان أمان الله Hey! Oh, İlahi, kulunu senden.